لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. نبدأ بإذن الله في شرح العقيدة الطحاوية. العقيدة الطحاوية طبعا هي يعني حوالي 105 فقرة، وهذا أيضا يعني يعتبر كبير عليها، هي أصغر من هذا بكثير، كتيب إيه؟ كتيب صغير. وقام طبعا كتبها أبو جعفر الطحاوي، حنحكي عنه قليلا تقريبا إن شاء الله اليوم يعني، وشرحها محمد ابن أبي العز الحنفي. شرحها محمد ابن أبي العز الحنفي، طبعا الطحاوي حنفي، لكن هي عقيدة أهل السنة والجماعة وليست عقيدة الحنفية كما سنبين. يعني لا يوجد شيء اسمه عقيدة حنفية وعقيدة شافعية وعقيدة حنابلة وعقيدة مالكية. وعلى هذه المميزات إن احنا بنشرح كتاب للمتن حنفي والشرح حنفي، يعني كاتب المتن حنفي وكاتب الشرح حنفي، ولكنها كما قلنا هي عقيدة أهل السنة والجماعة جميعا كما سنبين بإذن الله، ونؤكد على هذا كثيرا. طبعا العقيدة يعني مقدمة بسيطة، أظن أن أغلبكم درس أو له دراسة قبل في علم العقيدة، صح ولا مو هيك؟ يعني كلكم له يعني اطلاع، هيك المفروض يعني. إن درجة شرح العقيدة الطحاوية تعتبر الدرجة الرابعة أو الخامسة من درجات تعليم العقيدة، يعني هي درجة متقدمة جدا. واللي ما عنده خلفية قبل، إحنا إن شاء الله سنضبط في الشرح كثيرا، بحيث إن اللي ما عنده خلفية يكون الأمور سهلة له، سهلة عنده بإذن الله تعالى. فقط هيبقى فيه سهولة في الكلام، لكن ممكن يبقى فيه صعوبة في التطويل بسبب التطويل. يعني ممكن اللي هو ما عنده خلفية، فقط الإشكال اللي هيكون عنده إن فيه طول في الإيه؟ في الكلام، يعني كمية كبيرة من المعلومات، كمية كبيرة من المعلومات، كمية كبيرة من الشرح. لكن إن شاء الله لن يجد صعوبة في هذا، وأنا أنصحه إن هو يصبر ويتصبر معنا حتى ننتهي من هذا المستوى. أنا أذكر إن أنا درست يعني العقيدة، أظن أول حتى كتاب قدر الله عز وجل إن أنا أدرسه كتاب متكامل في العقيدة، كان شرح العقيدة الطحاوية، كان عمري وقتها 14 سنة أو 15 سنة، سنة 90 تقريبا أو 91، على يد الشيخ مصطفى محمد في فلوان جنوب القاهرة. يعني تفضل فلوان جنوب القاهرة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومش الحال يعني، فأنا يعني هيك أبشركم وأحمسكم إن اللي ما عنده معلومات عن العقيدة قبل إن شاء الله يمشي حاله فيه في هذا الشرح، لكن هو يحتاج أن يصبر. إحنا أخذناها مع الشيخ أظن السنتين تقريبا، كان الدرس يوم الخميس بين المغرب والعشاء، كان بيمد بعد العشاء شوية، ممكن بيجلس ساعتين، وكان بيجمع من أكثر من كتاب، وأخذناها في حوالي سنتين. لكن إحنا إن شاء الله هنختصر قدر المستطاع، إن إحنا ما عارفين إيش يحصل خلال سنتين، فالوقت لا يسعفنا في هذا الأمر. وأيضا إحنا الغرض أيضا من كل الأخ يعني يثبت عقيدته، ولهذا أنا أنصحكم إن أنتم لابد أن تقرأوا في الكتاب. إحنا بنشرح شرح مختصر، نحن نشرح شرحا مختصرا، فلابد أن تقرأوا في الكتاب حتى تحكموا هذا يعني موضوع العقيدة إحكاما تاما. والعقيدة كما تعلمون هي أهم علم شرعي على الإطلاق، أو أهم علم على الإطلاق، أهم علم على الإطلاق مطلقا، وليس من أهم العلوم، بل هو أهم علم على الإطلاق. لماذا؟ لأنه العلم الذي نعرف به الله سبحانه وتعالى، هو شرف العلم وقدر العلم يعرف بمطلوب العلم، تمام؟ فهذا العلم هو الذي نعرف به الله سبحانه وتعالى وما له من صفات وما يستحق له وما يجب له، وهذا هو أول شيء مطلوب منك، تمام؟ وأهم شيء على الإطلاق مطلوب أن نعرفه. فعلم العقيدة هو أهم علم مطلقا، دنيا طبعا دنيوي من باب أولى، دنيوي وديني، يعني ديني ودنيوي من باب أولى. ولهذا يعني ضروري جدا أن نهتم بتعلمه ونعطيه قدره. وأيضا علم العقيدة هو أخطر علم، يعني هو أهم علم وهو أخطر علم في نفس الوقت. أخطر علم لأنه يؤثر على كيانك كله، كل حركاتك وكل سكناتك، أيا كنت وأيا كان مذهبك وأيا كانت عقيدتك وأيا كان جنسيتك وأيا كان المكان الذي ترعرعت فيه، المؤثر عليك أو أخطر ما يؤثر عليك العقيدة التي في قلبك، فهو أخطر علم على الإطلاق. وإحنا لما نيجي نجلس سويا مثلا، تعرفوا جائحة كورونا، في بيرسوا هيك كحول. تمام؟ كحول احنا بنقول عند الأئمة الأربعة نجس. نقول عند الأئمة الأربعة نجس. طبعا الحنفية على حسب أصله لأن عندهم إشكال معين في موضوع أصل الكحول. لكن احنا لما بنلاقي واحد بنقول عند الأئمة الأربعة نجس لكن ليس إجماعا. ففي خلاف خارج الأئمة الأربعة لكن جماهير أهل العلم على نجاسته. لما بيجي الإخوة يقولوا في مشكلة وبندخل ونرش كحول وما ما ذلك بقول ما تسوي مشاكل على هذه الإيه؟ على هذه المسألة. الخلاف يسعنا. يعني مثلا هذه المسألة رغم أن الخلاف خارج الأئمة الأربعة لكن يسعنا. مسألة طهارة وصلاة وما إلى ذلك حتى في الصلاة القصر معروف أن هو الأئمة الأربعة حددوا مسافات للقصر. بعضهم قال يومين بعضهم قال ثلاثة أيام وخلافات التي تعرفونها. خارج الأئمة الأربعة اللي قالوا ممكن تقصر على أي شيء يسمى سفر وبعضهم قالوا على 17 كيلو مثلا في خلافات كثيرة. اللي بيأخذ بأي شيء من هذه الخلافات نقول أيضا من خلاف يسعنا طالما قال به عالم مجتهد والمسألة مسألة محل إيش؟ محل اجتهاد. واحد في الطلاق ثلاثة يعني الصلاة اللي هي عماد الدين لكن المسائل فيها إيه؟ فيها مسائل اجتهادية بيمشي الحال. تمام؟ واحد قال الطلاق ثلاثة لا يقع وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وقال فيه الأئمة الأربعة لا يقع ثلاثة يعني يقع واحدة. فواحد قال أنا هيك واخد وطلق مرته مرة واثنين ثلاث طلقات في الايه في المرة وبياخذ بهذا الامر بنقول ايش؟ بنقول الخلاف يسعنا ما في اشكال. العقيدة ما فيها مدح ما في هذا الامر ابدا. الخلاف لا يسع اما ابيض واما اسود. زي اللي احنا امبارح كنا بناخذ اصول وبنقول حتى في اصول الفقه في راي واثنين وثلاثة ومبني عليه امور والامور ماشي حالها. حتى في اصول الفقه كثير من اهل العلم قالوا الحق واحد. يعني طبعا احنا نرى ان الحق واحد في اصول الفروع. اللي اختلف وقال ان الحق متعدد قال هذا في ايش؟ في الفروع. في اصول الفقه لا. ومع ذلك رغم ان اللي بيقول اصول الفقه لا ما في الحق لا يقبل التعدد الا ان ايش؟ لان الغزالي راح جاب في مساله وقال ايش؟ لا فيها تعدد. اما عند العقيده لا قولا واحدا. وهيك في ناس يعني بيعجبها لجهله بهذا الامر. في اخ كان مره معي هو كان بيدرس يعني فبقول له انا احب ادرس الفقه ما احب ادرس العقيده صراحه زيد لان العقيده خطر. فهو قال لي انا احب ادرس العقيده. ليش يا اخي؟ قال لي هي قول واحد بس ما اقعد اتعب حالي واحفظ سبع اقوال وثمان اقوال. هو قول واحد لكن الخطر فيه كثير جدا. ولهذا الامام الشافعي قال كان يحب ان يتحدث في الفقه ولا يحب ان يتحدث في الايه؟ في العقيدة. ليش؟ قال أحب إذا أخطأت يقال لي أخطأت أفضل من أن إذا أخطأت يقال لي إيه كفرت. في الفقه إذا أخطأ يقال لك إيش؟ إذا أخطأت في الفقه إيش يقال لك؟ أخطأت. هذا القول قول شاذ. هذا القول خلاف الجمهور. آخر ما يعني يحصل يقول لك يعني أنت جاهل في هذه المسألة ما يعني روح تعلم قبل ما يعني جبت قولة خلاف الإجماع. أما في العقيدة كفرت. ماشي طبعا مو كلها كفر لكن في كثير منها كثير المسائل منها الغلطه فيها بايش؟ بكفر. الغلطه فيها كفر. والامام ابن تيميه طبعا في عصر الامام الشافعي كان الامام الشافعي تكلم في العقيده كثيرا لكن هو لما تكلم في العقيده كثيرا يعني كثيرا بما يناسب عصره كما سنتحدث باذن الله. اما ابن تيميه كان في خلافات عقائديه كثيره في عصره فقال له الف كتابا في الفقه. فقال امر الفقه يسير. فرفض ابن تيميه ما تقولوا كتاب هيك مجموع فتاوى يعني فتاوى تجمع. فقالوا له الف كتاب في الفقه انت يعني مستواك عالي جدا في الفقه انت رتبه ثانيه وممكن في ناس بعضهم كان يدعو له ان هو وصل له رتبه الاجتهاد المطلق المستقل وهذا طبعا امر احنا قلنا غير صحيح. لكن لو فرضنا انه هذا قال له الف كتاب في الفقه مثل المغني مثل كذا قال امر الفقه ايه؟ يسير. الاشكال وين؟ في العقيده. هو في عصره في اشكال في العقيده فكان لابد ان يتعامل مع هذا الامر. من خطورة علم العقيدة أو من خطورة العقيدة حديث النبي يبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال الثواب الأعظم ما كان على ما أنا عليه وأصحابي. حديث له روايات كثيرة ولكن هي تنقسم الأمة إلى أمة من؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في روايات الحديث 73 ملة وفي روايات 73 فرقة إلى آخر ذلك يعني روايات كثيرة للحديث إلى 73 فرقة. أمة محمد يعني يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، انتبهين، ويقولون لا إله إلا الله بشروطها التي تعرفونها، لأن لو ما الذي لا يحقق شروط لا إله إلا الله ليس مسلما، الذي لا يحقق الشروط ليس على باب الصياغة لكن على باب الإيش، على باب العلم يعني أو التحقيق الذاتي لا يكون مسلما، كما سنوضح بعد ذلك بإذن الله. فالذي يحقق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بشروطها، هذول انقسموا إلى 73 فرقة، 72 في النار، واحدة فقط هي الفرقة الإيه؟ الناجية. إيش سبب ال 72 اختلاف؟ ليس الفقه، سبب ال 72 اختلاف العقيدة، سبب ال 72 اختلاف يعني سبب ال 72 فرقة ما افترقوا في الفقه، ما في مشاكل، مشاكل فقهية ما بتأدي لفرق نارية. ايش اللي بيؤدي لفرق النارية؟ المشاكل التي او المسائل التي في العقيدة، وهذا امر العقيدة كما قلنا خطير جدا. طبعا ما هي هذه الفرقة الناجية اللي احنا او التي نقوم بدراسة عقيدتها؟ هي النبي صلى الله عليه وسلم وضحها اوضح بيان، ما كان على ما انا عليه وأصحابي، جيد؟ فإذا طبعا لو كان كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تطير لهم بذاك، كلهم يقولون نحن الفرقة الناجية، هذا البيت يستخدمونه كثيرا في عند شرح العقيدة، كلهم يقول نحن الفرقة الناجية. إيش علامة الفرقة الناجية؟ ليست هي التي نقول قال الله وقال الرسول، لأن كل هذه الفرق يقولون قال الله وقال الرسول إلا ما صار الفرقة تبع الأمة أصلا، لكن هي التي ما كانت على ما أنا عليه وأصحابي، قال الله وقال الرسول بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. هذا هو الفارق بين الفرقة الناجية وبين 72 فرقة. واضح هيك تمام؟ إن شاء الله هنفصل هذا الكلام، لكن نحن نضع قواعد أساسية في ذهنكم. طبعا بعض الناس يأتي لدراسة العقيدة إن شاء الله نسكن منهم، لكن للأسف هذا أمر منتشر جدا بين طلبة العلم، بيأتي لدراسة العقيدة على أساس إن هو كأنه بيتعامل معها كأنها مسألة فقهية، يعني يريد أن يعرف ما هي الأمور التي مثلا فيها خطأ شرعي أو فيها كفر أو ما إلى ذلك، بحيث يتجنب فعل هذه الإيه، فعل هذه الأمور، فعل هذه المسائل، وتعلم الصحيح في هذه المسألة، وخلاص عرف بعض العلم، يعني هذا مثل كتاب الفقه، مثل كتاب كذا، مثل كتاب كذا، مثل كتاب الرقائق، الأمر بخلاف ذلك تماما، مسألة ليست على هذا المنوال. العقيدة تؤثر على كل حياتك، حتى بأكثر بعض الناس يحكوا يقولوا إيش، يقول يا أخي طالما يعني في مشكلة بيننا وبين مثلا المؤولة والمجسمة في الأسماء والصفات، مفترقة الأمة و72 فرقة وشكل كبيرة هذا، جيد؟ خلاص يعني تجاوز عن هذه المسألة الخلافية، واعتبر هذه مسألة خلافية، تجاوز عنها حتى لو الخلاف فيها قطعي، اعتبر يا أخي أنهم خالفوا الإجماع في هذه المسألة، ويعني استمر تمام، أو في مسألة في الإرجاء والتكفير، قل لك يا أخي تجاوز عن هذه المسألة وجعلنا إيش؟ وجعلنا نستمر، الأمر ليس هكذا. طبعا أنا أنبهكم بشيء قبل أن نفصل في هذا، أول شيء إيش الاستفادة اللي استفادوها ال 72 فرقة؟ يعني ليش ما بيعتبروا؟ طيب بده تنقلها تقريبا. ما الذي استفادوه ال 72 فرقة من كونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إيش الفارق بينهم وبين اليهود والنصارى؟ ما تحدث في النار؟ لا. في منهم بيخلدوا في النار، أو يعني اللي يعلم منهم يخلد في النار. ليه؟ لا، إن هو يعذر بجهله. هذه نقطة مهمة كثير، يعذر بجهله أو تأويله لو كان ممن يستحق العذر بالجهل أو التأويل. أما اليهود والنصارى فلا يعذروا بالجهل والتأويل. فإيش اللي استفادوه هذول؟ استفادوه لأنه ممكن يجي في ذهنك سؤال، ما الذي استفادوه ال 72 فرقة من كونهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلاص يبقى دول تبع إيش؟ تبع الكفار. الفارق أنهم يعذرون بجهلهم، والعذر بالجهل من خصائص أهل السنة والجماعة. أغلب ال 72 فرقة، مو كلهم لكن أغلب ال 72 فرقة لا يعذرون بالجهل. ماشي؟ اغلبهم الغالبيه العظمى يعني. طيب المسائل اللي اختلف فيها ال 72 فرقه اختلفوا في اربعه مسائل عارفينهم انتم هيك يعني اغلبكم اخذ دروس خط. اول شيء الايمان، مساله الايمان والكفر. انتبهوا اللي ما اعرف هذا، يعني هاي مساله جميله جدا ان انت تعرف سبب استراق ال 72 فرقه او سبب استراق ال 73 فرقه. اربع مسائل اساسيه: الايمان والكفر، الاسماء والصفات، القدر، الصحابة، وآل البيت أو آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي المسائل الأربعة اللي بسببها افترقت الأمة إلى 73 فرقة. هذه الصراعات نوعاً. هل ممكن هيك نصل يعني يقول يا أخي خلي في تسامح بيننا في المسائل الأربعة هذول؟ يجيبوا أي فرقة من فرقة 73 تطلق عندها ضلال في واحدة أو أكثر من هذه المسائل الثلاثة، وفي الغالب يكون عندهم ضلال في الأربعة. هل ممكن هيك يقول يا أخي ليش ما نعمل هيك واحدة بيننا وبين الشيعة يا أخي؟ كلنا مسلمين، مو كلنا مسلمين، مو كلنا مسلمين، تمام، مو كلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فليش ما نعمل واحدة وليش نقعد نعمل هذه الخلافات وما إلى ذلك؟ القصة ليست قصة مسألة في الإيمان والكفر أو مسائل في الإيمان والكفر، مسائل الأسماء والصفات أو مسائل القدر أو مسائل الصحابة وآل البيت لا يبني عليها تأثير عملي. لا، مسائل مثلا مثل الأسماء والصفات، تحقيق العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات هو مطلوب بذاته، مطلوب بذاته وينبني عليه أحكام بذاته، لكن أيضا يؤثر على كل حياتك. المصلي الذي يصلي ويعلم أن الله عز وجل يراه حقيقة وأن الذي يتلوه في قراءته هو كلام الله حقا يفرق كثيرا عن المصلي الذي يصلي ويظن أن الله عز وجل يراه بمعنى يعلمه، يؤول هذه الإيه؟ هذه الصفة، تمام؟ وأن الكلام الذي يتلوه هو كلام مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى. المجاهد الذي في خط القتال عندما يضع في ذهنه أن الله يسمعه ويراه حقيقة غير المجاهد الذي يضع في ذهنه أن الله أن سمع الله عز وجل بمعناه الإيه؟ بمعنى العلم، وأن كلام الله عز وجل هو كلام مخلوق وما إلى ذلك، يفرض كثيرا في سلوكه. مسألة تأثر على كل جزئية من جزئيات حياتك، وخذ على هذا باقي الإيش؟ باقي العبادات وباقي المعاملات. الذي يتعامل مع أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وهو يصلي على هذا الأساس يفرق عن الذي يتعامل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا ينقص، أن هو ليس قولا ولا عملا، يفرق عن المجاهد الذي يعرف هذا غير الذي يعرف إيه؟ غير الذي يعرف هذا. الذي يؤمن بالقدر على مذهب أهل السنة والجماعة وهو في صلاته وفي جهاده، يجيب الصلاة والجهاد إن هم أهم أمرين من الأمور العملية، يفرق كثيرا عن الذي لا يعرف عقيدة أهل السنة في هذه الإيه؟ أو لا يعتقد عقيدة أهل السنة في هذه المسألة. الذي يقاتل أو يصلي وقدوته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، غير الذي يقاتل أو يصلي وقدوته علي رضي الله عنه فقط، تمام، رضي الله عنهم جميعا. هذا يفرق عن هذا. المرأة التي قدوتها فاطمة وعائشة غير المرأة التي قدوتها فاطمة رضي الله عنها إيه؟ أو رضي الله عنهم جميعا فقط. واضح الفكرة؟ هي تؤثر على كل جزئية من جزئيات حياتك. ولهذا الكتاب شرح العقيدة التقوية هو طبعا بيشرح في مناطق كثيرة ومقرر على كلية أصول الدين في الجزيرة، وكان يدرسه الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، ونبهوا إلى هذه المسألة: لا تتعامل مع العقيدة على إنها مادة مثل باقي المواد. العقيدة موضوع خطير جدا، هو أهم علم على الإطلاق وهو أخطر علم على الإطلاق. الغلطة فيه كما قلنا كثير خطر زيد، فانتبه لهذه المسألة زيدا، وهو سبب تفرق الأمة إلى هذه الفرق. طبعا مو معنى هذا تقول لي أبي يعني أنا ما أجاهد مع من عمل انحراف في هذه المسائل، مسائل الجهاد ومسائل لم الصف ووحدة الصف ودفع العدو الصائل وما إلى ذلك، هذه مسائل تنبني أو يعني نتحدث فيها بعد أن نقرر العقيدة الصحيحة. يعني بعد ما تقرر عقيدتك أنت الصحيحة، مسألة أن أنا أتعامل مع فلان أو أتعامل مع فلان أو أتحد في القتال مع فلان أو أدفع العدو الصائل مع فلان أو حتى جهاد طرب مع فلان اللي هو مختلف معك العقيدة، هذه مسألة أخرى غير مسألة أن أنت تقرر في نفسك العقيدة الصحيحة. لو حدث فيها كراب، ولهذا أغلب الهزائم مثلا العسكرية اللي حدثت بعد الصحامة تلاقي فيه خلل، أول خلل تبحث عنه خلل إيه؟ العقائدي، خلل العقائدة والإشكال في العقيدة. الصحابة لما كانوا بينتصروا بالشجاعة اللي كانت عندهم كانت بسبب أول شيء العقيدة سليمة. هيك تفهم كلام دكتور عبد الله عزام لما كان في أفغانستان لما قال درست العقيدة أو درست العقيدة 20 سنة ودرستها 20 سنة أخرى، ثم مع أول اختبار اللي هو إيش لما حدث قصف كان في لجمه هيك وحصل إيش؟ حصل قصف. مع أول اختبار فررته واكتشفت أنني لم أحقق أي شيء من ذلك من العقيدة، حتى رجعت نفسي ورجعت مرة أخرى بناء رجعت عقيدتي، رجعت بقى تطبيق العقيدة عمليا. القصة ليست قصة إيه نظرية، بل قصة تؤثر على كل شيء من أمور حياتك. طيب طبعا الأصل في العقيدة إن إحنا أو قبل ما نحكي في هذا كده كثير كثر يقولون العقيدة تورث جفافا في القلب. أنا سمعت هذا من المقدمين، ممكن أنت سمعت هذا مني قبل من يعني نقل على الناس، يقولون أنا كان قلبي رقيق قبل أن أتعلم العقيدة، ثم لما تعلمت العقيدة شعرت بقسوة في قلبي لأنه تعلم العقيدة بطريقة خطأ، تعلم العقيدة حتى يرد على الناس، حتى يجادل، تمام، تعلم جدليات العقيدة وما إلى ذلك من الأمور، ما تعلم العقيدة حتى يحققها في نفسه ويحققها في إيه؟ في غيره ويساعد الناس على تحقيقها، فهذا الذي يؤدي لهذا الجفاف. أما لو شخص تعلم العقيدة تعلما صحيحا لن يحدث عنده هذا الأمر، بل بالعكس فيزداد إيمانا ويزداد يقينا ويزداد رقة في قلبه ويزداد عملا، مثل الصحابة لما سألوا في القدر فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صرنا أكثر إيه؟ نشاطا وعملا بعد ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم القدر كما سنبين بإذن الله. طبعا هذه المسائل الأربعة لابد أن توجد في أي كتاب عقيدة متكامل، أي كتاب اسمه كتاب عقيدة لابد أن يوجد فيه حديث عن هذه المسائل الأربعة، لكن أحيانا بعض كتب العقيدة تتوسع في مسألة وأكثر على حسب الظرف اللي موجود، يعني ممكن يلاقوا مكان ينتشر فيه إشكال في مسألة الإيمان والكفر فتتوسع يتوسع الكتاب في الحديث عن الإيمان والكفر لأن في إشكال في هذا، لكن لابد أن نتحدث عن هذه المسائل الأربعة. طبعا هتلاقوا في العقيدة التقوية الحديث عن المسائل الأربعة، وإن كان ممكن توسع قليلا في الأسماء والصفات بسبب أن هذا الأمر كان له في عصره صدى معين، ولكن تحدث باستطالة وكفاية عن المسائل الأربعة. الأصل في تدريس العقيدة ألا نستفيد كثيرا في دراستها، يعني الأصل إن إحنا ما نطول كثير في الإيه في الدراسة وما نوسع كثيرا، يعني يسعنا ما يسع عوام المسلمين، ومسائل العقيدة أصلا ليست مسائل كثيرة، ولكن في ناس معينين في المجتمع أو في أي تجمع إسلامي لابد أن يكون يصل لدرجة فرض الكفاية في مسائل العقيدة، يكون عنده طريقة يرد بها على الشبهات، ولو ظهر فرق طرق الشبهات لابد يكون متوسع في هذا الأمر. فأنا بصراحة يعني لما كنا بندرس السنوات الماضية وقت الجهاد كنا ندرس باختصار، يعني كنا ندرس العقيدة باختصار في 10 محاضرات تعرفوها نشرح فيها يعني جزء عقيدة تبلد الطالب أو ذلك المجاهد، وكان دراسة باختصار. الصحيح أن احنا لا نطول هذا التطويل إلا لناس معينين مخصوصين هم إن شاء الله يكونوا أنتم، يعني أنت ما لك مطالب بأنك تدرس أو لا تسعى أن تدرس كتاب شرح العقيدة الصحوية لعوام المسلمين، الأصل ألا تفعل هذا إلا إذا حدث إشكال معين في مسألة من المسائل فتوسع في هذه المسألة، لأن مو كل عقول الناس تستوعب هذه التوسعات وهذا المستوى الكبير. وكما قلنا أن شرح العقيدة الصحوية يعتبر مستوى رابع أو خامس في العقيدة، فأنتم إن شاء الله تقومون بواجب فرض الكفاية في هذه المسألة. وحتلاحظوا ان هذا الكتاب يعني يكون في بداياته صعبة، عقيدة شرح عقيدة الصحوية في البداية يكون اقل سهولة وصعبة، يكون اقل ايه اقل سهولة، ثم تزداد السهولة مع كمالة الشرح لسببين. سبب موضوعي هو فعلا الموضوع اللي في البداية اصعب شيء، الموضوع اللي ايه اللي في اخر الكتاب، فثاني سبب ان انت بتعتاد على اسلوب الكاتب فبيكون ايه اسهل لك. فانا ارجو ان انت ما تيجي في البدايه هيك تشعر ان في صعوبه فايه هتشفل او تترك هذا الطلب، اصبر عليه هتلاقي الامور ان شاء الله تصير اسهل كثيرا. طيب احنا نكتب هذا وباقي الامور ان شاء الله نشرحها اثناء الايه او باقي الامور اللي هي في المقدمه نشرحها اثناء الشرح. انا يهمني ترجمه الامام الطحاوي وترجمه ابن ابي العز لان دي هتوضح لكم لماذا اخترنا شرح العقيده الطحاويه وايش قيمه هذا وما هي قيمه هذا الشرح. طبعا في ترجمه واسعه شويه مو كثير يعني متوسطه في الكتاب، لكن انا ساذكر منها اشياء مختصره. الإمام الطحاوي هو الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك. المهم الطحاوي مولده ونشأته، ولد رحمه الله سنة 239 هجرية، 239 هجرية يعني كثير قديم وهيك يعتبر في القرون الثلاثة الأول. هو الأمر أيضا مو هيك فقط، أم الطحاوي كانت تحضر للإمام الشافعي وكانت تعد من أصحاب الإمام الشافعي، وخاله خاله المزني تمام اللي هو من كبار أصحاب الإمام الشافعي، زي هيك والده أيضا كان من المشايخ وهو يعتبر من طبقة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم، حضر هذه الإيه حضر هؤلاء المشايخ وله روايات في الحديث مثل هؤلاء المشايخ، لكن هو لم يهتم بهذه أو يعني لم يخصص نفسه لهذا العلم كما خصصهم أنفسهم. وكان في بداية أمره شافعيا، ليش؟ لأن السبب خاله تعالى تلقى العلم على يد خاله المزني تمام. ثم بعد ذلك لما بلغ عمره 20 سنة انتقل إلى المذهب الحنفي، تمام. كتب بعد ذلك كتب كثيرة، طبعا كان الطحاوي رحمه الله من أهل رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أثر الأئمة الستة البخاري ومسلم ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه إلى آخر ذلك. المهم إيش، طبعا هو ما كان يخرج من مصر كثيرا، لما خرج راح الشام وتلقى على كثير من شيوخها، ومن شيوخ الإمام النسائي وغيره من أهل العلم. مات هو رحمه الله سنة 321 عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مات سنة 321 هجريا يعني عمره حوالي 82 سنة. ألف الكثير من الكتب، منها شرح معاني الآثار ومشكل الآثار ومختصر الطحاوي في الفقه الحنفي وسنن الشافعي والعقيدة الطحاوية. طبعا لما نقول هذا يبقى إذا هو تلقى يعني يعرف المذهب الحنفي جيدا ويعرف المذهب الشافعي جيدا. وانتوا هتلاقوه في نهاية الكتاب ايش يقول بعد ما بيمهد يعني بيحكي على في نهاية المتن، يعني بيقول هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. طبعا العبارة دي مثل أبوه التفق أولا وهيك، هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء الى الله من كل من خالف، كل اللي خالف اللي قلناه هون احنا بريئين ايش نحن براء منه. كما قلت لكم العقيدة الامور ما فيها ايش ما فيها اخلاق، ابيض او ايش ابيض واسود، طبعا اغلب امورها وليس كل امورها كما سنوضح باذن الله، لان اغلب مسائل العقيدة ثبتت بادلة قطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وهذا هو السبب ان احنا ما بنقبل خلاف في مسائل، لا نقبل خلافا في مسائل العقيدة. الشاهد ان هو عندما حضر عند يعني يعرف مذهب الشافعي جيدا ورأي الامام الشافعي جيدا ويعرف رأي الامام ايه ابو حنيفة، فعندما يقول هذا الكلام يبقى هذا رأي الشافعي ورأي من ابو حنيفة قطعا مو هيك. طيب ثم نكمل ترجمة ابن ابي العز الحنفي. ابن ابي العز الحنفي ولد يعني بعد حوالي 500 سنة من الطحاوي، طبعا هو صدر الدين علي ابن علي ابن أبي العز الحنفي، ولد رحمه الله في 22 من ذي الحجة سنة 31 هجرية. تمام؟ طيب، نشأ رحمه الله في أسرة ذات علم وفقه تتبع من مذهب الحنفي في دمشق. هو ولد في دمشق وكان إيه يعني هو كمان مصري وإيش وشامي معايا. طيب، ولد في دمشق فأبوه هو القاضي علاء الدين علي ابن أبي العز. المهم يعني أهله لهم شأن كبير في العلم والقضاء والتدريس والإفتاء على المذهب الحنفي. طيب، ولد في دمشق سنة 731، مين اللي هيك في التاريخ هاي؟ شيخ الإسلام. مات سنة كام؟ مات سنة 728 هجرية، صح؟ التقى مع مين في دمشق؟ التقى مع تلاميذ الشيخ الإسلام وتتلمذ على أيديهم، منهم المزي والذهبي وابن القيم وابن مفلح وابن كثير وابن عبد الهادي، لا سيما ابن كثير وابن القيم، فتلقى منهم علم شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هو ظل حنفيا، والحمد لله أنه ظل حنفيا. عشان ما يقال ان هذه، لان هو الامام ابن تيمية لما تعرض لمحن بسبب عقيدته ما بيحصل مشاكل بسبب الفقه، في الغالب ما بيحصل مشاكل بسبب الفقه، والمشاكل اللي بتحصل من اصل القتال ليش قتلنا بينه وبيننا وبين الشيعة بسبب الايه؟ بسبب العقيدة، تذكر العقيدة اكثر شيء، فالقتالات والامور هذه اكثر شيء لما قالوا حصل مشاكل بين الشافعية والحنفية، قالوا ضربوا بعض بجليد من دعاوي، هذا أقصى ما يمكن أن يحدث. أما الحروب اللي بيقتل فيها عدد ضخم جدا في الأغلب العام بتكون بسبب الإيش؟ بسبب العقيدة. الشاهد إن هو تلقى أو عرف علم الحنابلة، فأقصد الإمام ابن تيمية لما امتحن فقال له الأمير، قال قل هذه عقيدة أحمد حتى لا يحدث هو اشتكوه في عصره، اشتكوه أهل البدع، ولكن كانوا على المذهب الحنفي والمذهب الشافعي. فلما اشتكوه فقال له الامير اخرج من هذه الشكوى، يعني انا انت وضعني في حرج، تمام، وبيقول انت بتقول كلام في مشاكل عقائديه وما الى ذلك، وانا كيف ارجح لكم؟ فانت اخرج خرجني من هذا الحرج وقول هذه عقيده ايش؟ هذه عقيده احمد، فبالتالي هي عقيده احمد وانت بتنافع عن مذهبك وما في حد بيعترض، وانا يتعنى مذهب حنفي مذهب شافعي مذهب ايه؟ قال له العقيده ليست في هذا الامر. لكن شيء اسمه عقيدة أحمد وعقيدة أبو حنيفة، في مذهب أحمد مذهب أبو حنيفة مذهب مالك في الفقه، أما في العقيدة فهي عقيدة أهل السنة، فمن خالفها فهو إيه؟ ضال وضل، ونحن براء منه، وأصر على هذا الأمر. فاشتهد إن ابن أبي العز تلقى أيضا علم شيخ الإسلام ابن تيمية، وعند التحقيق هتجد إن شرح ابن أبي العز للطحاوية هو عبارة عن اختصار شرح العقيدة أو لكلام ابن تيمية في العقيدة، لا عموما كلام ابن تيمية في العقيدة حوالي 10 مجلدات هو اختصرها في هذا الكتاب، ولم يشر لابن تيمية أبدا. لماذا؟ لا هو لأن ابن تيمية كان مضطهدا في هذا الوقت كثيرا، تمام، وعليه إيش يعني عليه العين، أي حد يجيب سيرة ابن تيمية في مشكلة هيحتف عليه، فصار لا يشير إليه أبدا، ولكن أغلب ما قاله هنا هو فعلا عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنت هتلاقوا حتى بعض العبارات، يعني إحنا خبرونا بهذا في بداية دراسة الطحاوية 91 أو 92 كما ذكرت لكم، فيعني خدناها كمعلومة. بعد ذلك لما قرأنا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجدنا فعلا أن الكلام المكتوب هنا هو اختصار لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وبهذا اتأكدنا أن من كتبوا هذه العقيدة اطلعوا على مذهب من؟ الشافعي وحنفي وحنبلي، تمام، ومع ذلك في النهاية قالوا نحن براء ممن يخالف هذا الايه؟ هذا الكلام، فهذا هو اعتقادنا في مذهب أبو حنيفة ومذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد. طبعا مذهب الإمام مالك ما كان موجود في شرق العالم الإسلامي، موجود في غرب العالم الإسلامي، وهو لا يختلف عن هذا المذهب بحال. نحن لما بنشرح العقيدة الطحاوية ما يجي أحد يقول أنتم بتشرحوا مذهب إيش؟ مذهب الحنابلة، تمام؟ لا، احنا بنشرح مذهب الإيش؟ الحنفية، وهذا هو اعتقادنا أيضا في هذا الكلام. لا قصة مذهب حنفي، لأن هذا الكلام صار يقال هذه الأيام، صار يقال أنت عقيدة شافعية وفي عقيدة شافعية وفي عقيدة حنفية، قل لك الشافعية عقيدتهم أشعرية والحنفية عقيدتهم بتردية والحنابلة عقيدتهم إيه سلفية مثل ما نقول. لا، إحنا ما عندنا هذه، هذا كلام خطأ وضلال، ويسعون به إلى تمرير الباطل، يسعون به هذا الكلام يسعى به إلى تمرير الباطل. وهذا ماذا فعلنا لشرح أو لشرح العقيدة الطحاوية وبهذا التوسيع؟ كما قلت الأصل إن إحنا، أنا ما بحب كثيرا أحكي في العقيدة خطر، مو هيك؟ أخطأت أحسن من إيش؟ من كفرت، مو هيك؟ أخطأت أحسن من كفرت. ولكن لأن نتيجة لكل موجة، موجة هزيمة أو انكسار تمر بالعالم الإسلامي، يبدأ الناس يحاولوا يلعبوا في العقيدة. للأسف الشديد بعض من ينتسب إلى عقيدة أهل السنة والجماعة مثل الخوارج ومثل المرجئة، مرجئة الحكام اللي هما بيقبلوا الحكام وبينصروا الحكام، مثل الخوارج اللي خرجوا على الأمة نسبوا أنفسهم لعقيدة أهل السنة والجماعة، فصار في ردة فعل على عقيدة أهل السنة والجماعة. صار الناس تقول طالما عقيدة أهل السنة والجماعة تفعل هذا، ليش إحنا نعتقد عقيدة؟ تعالوا نشوف عقائد إيش منحرفة ثانية ونحاول أن نحييها في أرض الجهاد مرة أخرى، أو نحييها عند الناس مرة أخرى، لعلها تكون مخلصة لنا من هذه الطرق المنحرفة. وعقيدة أهل السنة براء من هذه الطرق، لكن هم حاولوا يروجوا باطلهم بهذه الطريقة، ولهذا نحن مضطرون أن نحن نفصل في العقيدة حتى نرد عليهم وحتى يكون عندكم الآلة للرد عليهم. كان في أخ امبارح يسألني فلان فلاني إيش رأيك في عقيدتي، هو بيشرح عقيدة يعني. قلت له أنا لا أعلم صراحة، ناس أرسلت لي مقاطع، ما كان في وقت، لا يوجد وقت عندي لأن أشاهد هذه المقاطع. إن شاء الله لما تعرفوا الحق في هذا الكلام، وهذا حق باطل مو مثل الفقه، شايفين طبعا كثير على الفقه في رأيين وفي كذا، وقول الصواب يحتمل الخطأ، وقول الطالب الخطأ يحتمل الإيش؟ يحتمل الصواب، والأدلة محتملة، والمقدامة أكثر من مسألة يقول ما أرجع فيها أو يتركها كذا بدون ترجيح، عقيدة ما فيها هذا الإيه؟ في هذا الأمر. هو مريح وخطر يعني، هو مريح حتى بتريح رأسك، هيك الصح ماشي. فإن شاء الله ما تعرفوا هذا، يبقى في سهولة إن إحنا فرض كفاية ما حد قام فيه كما ينبغي، ففي سهولة إن إحنا نوزع عليكم مثلا يبقى أحد منكم الطلاب إن شاء الله متفوقين في العقيدة، نرسل لهم مثل هذه المقاطع وهو يخبرنا فلان ده عقيدته سليمة ولا عقيدته خطأ، تمام؟ يعني تشيلوا عنا كثير من الحمل. قلنا إن شاء الله في نهاية الكتاب سنعطي إجازة للسند المتصل للطحاوي، لو جعفر الطحاوي، لكن ما هنعطي إجازة، فهنعطي إجازة تدريس أيضا، وللطالب اللي هيشتغل الاختبار بدرجة متفوق يعني، وما هنعطي إجازة للسند المتصل، هنعطي إجازة تدريس لشرح العقيدة، لكن لن نعطي إجازة للسند المتصل لمحمد بن أبي العز. ليش؟ سألك 20 ليرة. اللي يقول ليش ما هنعطي إجازة للسند المتصل لمحمد بن أبي العز، إلى 20 ليرة ثانية. سألك 20 ليرة من البارحة. بس ما يكون قرأ، ولا حتى لو قرأها يعني إيش هنعمل؟ ليش ما هنعطي إجازة للسند المتصل لمحمد بن أبي العز الحنفي؟ تلميذ شيخنا ابن القيم، ابن القيم حنبلي، وابن كثير ايش؟ شافعي، تمام؟ وطبعا ابن كثير من تلامذة الشيخ الإسلام ابن تيمية، بس من تلامذته في ايش؟ في العقيدة في الأساس، زين، لأن هو ابن تيمية كان متصدرا في مسائل العقيدة أساسا وليس في مسائل الايه؟ الفقه. ها؟ لأنه مش عارف في انقطاع بينه وبين الصحابي؟ لا، هو ممكن يبقى عنده سند، هو ده انتبهوا، محمد بن أبي العز مات قضاء دمشق ومات قضاء مصر. محمد بن العز ماذا قضاء الحنفية في دمشق وتولى قضاء الحنفية في مصر، يعني حتى ما حد يجي يقول لنا هو حنفي بس برامي، لا سيب تقول لك ايش هذا حنفي بس منا حزبينه علينا، لا لا، هو ماذا قضاء الحنفية في مصر ولاه السلطان قضاء الحنفية في مصر ثم ولاه قضاء الحنفية في ايه؟ في دمشق. يعني هو حنفي متأصل، ما عندنا ما حد بايه بيحكي في هذه الايه؟ هذه المسألة، عشان ما حد يبدع فمه أبدا. ليش ما هنستطيع نوصل إليه سند بالطحاوية؟ إيش؟ مسألة الأرجاء. لا لا، إيش الإشكال؟ لا لا لا لا لا، طب هو الطحاوية نفس هي المشكلة، أنا بقى محمد بن العز ضابط هذه المسألة، لكن الطحاوي هو اللي ممكن يبقى الكلام مهم فيها. أنا أنصحكم تحفظوا العقيدة الطحاوية 105 105 بيت 105 سطر يعني، فسهل إن أنتم تحفظوها. جيبوا هي كتاب صغير، أحفظها، هي منظومة بطريقة هي ليست مضمون ولكن مكتوبة بطريقة بصرية جميلة سهلة في الحفظ. ليش يا شباب تفتكروا ليش ما حد استطيع ان اعطيكم اجابه لمحمد؟ هو مثل احنا هنطول معاك كثير. ها هون في مثل هون الشرح اللي صار في محمد بن ابي العز لم يكتب اسمه على الكتاب وكتب تاليف مجموعه من العلماء تمام تورعا واسواطا نحسبه كذلك ونكتب ايضا الاسباب يعني الاسباب الثانيه ممكن ايضا تكون حتى لا يوسف الكلام له ايه لو فقط بل هي عقيدة عقيدة جميع المسلمين. ولما 91 و92 كنا بندرس شرح العقيدة الطحاوية كان الكتاب يطبع ويكتب فيه كما أراد كاتب الكتاب تأليف مجموعة من العلماء ثم الشيخ يقول لنا كاتب هذا الكتاب هو محمد بن أبي العز الحنفي. ولكن لما الطباعة صارت هيك يعني فيها تجاوزات وصارت بيكون فيها ناس يعني ما عندهم أمانة كما ينبغي صاروا يكتبوا إيش تأليف محمد بن أبي العز الحنفي لكن هو الشيخ ما كتب هذا فبالتالي ما كان بيعطي إجازة بإيه ما كان بيعطي إجازة بكتابه لهذا السبب ولهذا السبب نحن بنعطي إجازة لماذا لمحمد بن أبي العز. خلاص عرفتوا يا شباب باقي شيء على الله يعني ما هو بألفه لحاله لا هو ألفه لحاله هم عارف نظام ألفه لحاله وبعدين هو بيحكي نفسه وكذا يعني بيبان أثناء الكلام تعرف ان هو الواحد لحاله هو اللي كاتب ليه كاتب الكلام ولكن هو تعمد الا يكتب اسمه على الكتاب وظل الامر هكذا الى 91 يعني الكتاب موجود عندي في مصر مكتوب عليه تاليف مجموعه من العلماء ولكن بعد ذلك صار الناس تستسهل وتكتب هكذا والاصل ان احنا نحترم رغبه العالم. طيب نبدا في مقدمه الكتاب اللي كتبها محمد بن ابي العز اكتب مقدمة ثم بعد ذلك يكتب في شرح بيت بيت او متن متن طيب طيب يبدا في شرح جزء جزء من الكتاب مع اخوه عندهم تعارض في المواعيد يقول قسم علم العلم الى اصول الدين وفروع الدين أصول الدين طبعا أصول الفقه هي أصول الفهم أصول الفقه هي أصول الفهم فأصول الفقه اللي هي أصول الفهم اللي احنا نأخذها من شرح روضة الناظر هي بنفهم بيها العقيدة بنفهم بيها مسائل العقيدة بنفهم بيها مسائل الفقه ما إلى ذلك من الأمور. أما أصول الدين فهي مسائل الاعتقاد يعني أصول الدين مقصود بها مسائل الاعتقاد أو مسائل العقيدة وتسمى الفقه الأكبر وهذه التسمية مشهور بها أبو حنيفة رحمه الله يسميها الفقه الأكبر وهي قسيم للفقه الإيش الأصغر تمام الفقه الأصغر اللي هو فقه الطهارة وفقه الصلاة وما إلى ذلك من الأمور أما الفقه الأكبر هو فقه الإيه فقه العقيدة لأن هذا كما قلنا هو الأساس طبعا العقيدة هي المسائل التي تعتقدها يطلب منك أن تعتقدها بقلبك وليست مسائل عملية فهم في تقسيم ثاني يقسم المسائل اعتقادية ومسائل عملية مسائل عقائد اعتقادية ومسائل عملية مسائل العقيدة هي المسائل التي تعتقدها بقلبك يعني غير مطلوب منك عمل هي تؤثر على العمل سبحان الله هي تؤثر على العمل تؤثر كما قلنا على كل جزئية من جزئيات حياتك ولكن أنت اعتقدت أن الله في السماء إيش مطلوب منك عمل ما مطلوب منك عمل شيء إلا أن أنت تعتقد هذا الاعتقاد. أما المسائل العملية الصلاة يعني مسائل الاعتقاد هي كما أتى في حديث جبريل أتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وإيه وشره هذا تعتقده في إيه في قلبك. أما المسائل الفروع هي المسائل مثل الصلاة عمدتها الأركان الخمسة الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه مسائل عملية مطلوب أن تقوم بعمل من الأعمال طبعا المسائل العملية لابد أن يتصادم بها اعتقاد أنت ما ينفع تصلي إلا وأنت تعتقد أن الصلاة واجبة وهيك لو صليت 100 سنة وأنت لا تظن أن الصلاة واجبة يبقى صلاتك إيش؟ باطلة لا تقبل لكن المسائل الاعتقادية هي ينبني عليها أعمال لكن أنت غير مطالب بعمل أنت مطلوب أن تعتقد هذا إيه؟ هذا الاعتقاد. هنيجي واحد يقول طب مو الإيمان قول وعمل كيف نجمع من الإيمان قول وعمل وبين ان الاعتقاد يكون في القلب فقط. عشان احيانا بيحصل لفت هيك عند الناس ما بيفهموا مقصد الايه، مقصد اهل العلم. كيف نجمع بين ان الايمان قول وعمل وبين ان الاعتقاد يكون في القلب فقط؟ فمن يجيب؟ الاعتقاد يورث العمل، يعني قريب مو يورث، مو يورث العمل. نحن نعتقد ان الايمان قول وعمل، يعني نوقن بقلوبنا ان الايمان يتكون من القول والايه والعمل. تمام. ما ينبني على هذا ليس اعتقادا، ما ينبني على هذا من ان انت تعمل، وان انت وانت بتعمل تعلم ان هذا العمل جزء من الايه، جزء من الايمان، هذا ليس اعتقادا. واضح الفكره كيف؟ فانا اعتقد في قلبي ان الايمان قول وايه، قول وعمل. جيد. اما ايش هعمل بناء على هذا؟ ما في، ما مطلوب مني شيء. انت بقول لك كن مؤمنا بان الايمان قول وايه وعمل، خلص امنت بان الايمان قول وعمل، عقدت على هذا قلبي. العقيده تاتي من عقده الايه، من عقده الحب. انا عقدت قلبي على ان الايمان قول وايه، قول وعمل. ايش بقى هعمل؟ خلاص دي مساله اخرى. واضح الفكره كيف؟ حتى نفصل او نفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل. ثم يقول ان ضروره العباد لعلم العقيده فوق كل ضروره، كما ذكرت لكم ان هو افضل او اهم علم على الاطلاق. ولا لانه لا حياه للقلوب ولا نعيم ولا طمانينه الا بان تعرف رضاه ومعبوده وفاطرها باسمائه وصفاته وافعاله، ويكون مع ذلك كله احب اليها، ويكون مع ذلك كله احب اليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربه اليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفه ما يجب لله عز وجل واسماءه وصفاته. فلهذا اتت الرسل حتى تبين، اول ما تبين من هو الله وما يجب له، تمام، وما هي اسماؤه وما هي ايه صفاته. هذه هي اول واجب على الايه، على الرسل، ان يبينوا، جعل مفتاح دعوته وزبده رسالته معرفه المعبود سبحانه باسمائه وصفاته وافعاله. اذ على هذه المعرفه تنبني مطالب الرساله، مطالب الرساله كلها من اولها الى اخرها. يبقى اول شيء يفعله الرسل واهم شيء يفعله الرسل التعريف بماذا؟ بالعقيده. تمام. الذي هي ماذا؟ التي هي اسماء الله وصفاته وايه وافعاله. ثم في الشيء التالي يتبع ذلك اصلا، يعني ده الشيء التبع لذلك، تعريف الطريق الموصل اليه، وهي تعريف الشرائع فروع. ثم تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول اليه من النعيم المقيم. يبقى اي دعوه رسول ايا كان، من نوح عليه السلام الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تقوم على ثلاثة أركان. أهم ركن هو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وما يجب له وما إلى ذلك. تمام. هي مسائل الإيه؟ العقيدة. ثاني شيء تبين طريق السالكين. ما هي الشريعة التي تصل بها إلى الله عز وجل بعد أن عرفت الله عز وجل؟ تبين. ثالث شيء ما لهؤلاء السالكين عند الله، ما لك من نعيم حتى تحفز على القيام بهذا الإيه، بهذا العمل، وما يصيبك من عذاب لو تركت هذا الطريق. وضح هذه المسألة. لو واحد صلى 100 سنة وجاهد وصام وفعل كل العبادات وعنده خلل في عقيدته، ممكن كل هذا يذهب هباء منثورا، لا يظل معه شيء، لا يظل معه شيء. تمام يا شباب. ولهذا كما قلت لكم هو أخطر الأمور. فاعرف الناس بالله عز وجل اتباعهم بالطريق الموصل اليه. هذا الكلام الذي ذكرته لكم، اعرف الناس واضبط الناس في العقيده هم اضبط الناس في التزام شريعه النبي صلى الله عليه وسلم او شريعه الانبياء. وابعد الناس، كل ما شخص ينحرف عن العقيده تنحرف افعاله في هذه الايه، في هذه المسائل. والعقيده او شريعه ما انزل على الرسول روح ونور، قال الله عز وجل يرسل روحا من امره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهي روح لانها تبث الحياه في افعالك. تمام. وتبث الحياه فيك. بدون العقيده لا يوجد ايه، لا يوجد حياه. طبعا الحياة الحقيقية وهي الشفاء، كما قال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ يتحدث على أن العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. أكيد تعرفون هذه المسألة. فرض عين هو يجب على الجميع أن يعلمه، يجب أو يتعين على كل مسلم أن يتعلم هذا العلم. العلم ينقسم الى فرض عين وفرض ايش وفرض كفايه. طبعا في فرض عين عام على كل الناس وفي فرض عين خاص ببعض الناس، يعني الذي يجب على المجاهد تعلمه غير الذي يجب على القاعد الذي لا يجاهد، والذي يجب على الذي واجب عليه الصيام لابد ان يتعلم بعض الامور في الصيام تفرق عن الذي لسه ما اجى على الصيام او ما على الصيام او ما الى ذلك من الايه من الامور. اما فرض الكفايه فلابد ان يوجد في الامه من يقوم بواجب الكفايه ويكون عنده علوم اكثر مما يحتاجه هو كشخص حتى يعلم الناس اذا احتاجوا هذا الامر. وفرض الكفايه نوع من انواع الفروض، اذا قام اذا لم يقم به من يكفي اثم الجميع وليس امرا مستحبا. ومن هذا ما تتعلمونه انتم، وانبهكم على شيء ان فرض الكفايه يلزم بالشروع فيه، فانت اذا شرعت في فرض كفايه يحرم عليك ان تعود، ما تقول قام غيري او سيقوم غيري بهذا الامر، يحرم عليك ان تعود. يعني ممكن تاتي يوم القيامه يحاسب الناس على التقصير في فرض الكفايه محاسبه واحده ان هم ما قاموا، يعني ما لم يقم بهذا العلم من ايه من يكفي، وانت تحاسب مرتين، تمام؟ مره ان انت لم تقم بما يكفي، ومره ان انت شرعت فيه ثم ايه تركته. الأمة اطمئنة ان انت مشيت في هذا الكلام ثم تركته. ايضا ينبهنا الشيخ ان احيانا الشخص اللي عقله كبير يجب عليه اكثر من اللي عقله لا يستوعب امور كثيرة، واللي علم او عرضت عليه كثير من الادلة يجب عليه او يتعين في حقه ما هو اكثر مما عرض عليه اقل من هذه الايه اقل من هذه الادلة. وانت لو جيت تشوف الشخص الاعجمي اللي ما بيحسن اللغة العربية ممكن يجب عليه أقل مما يجب عليك وأنت تحسن اللغة العربية. يعني إحنا فرض الكفاية يأتم كل قادر عليه، فإفرض شخص ما له قادر على هذا الأمر، ما قدر أن يتعلم مثلا مثل هذا الإيه مثل هذا العلم، هذا يأتم؟ لا يأتم، لكن يأتم القادر ثم قصر في هذه المسألة. طيب ثم يتحدث في مسألة مهمة جدا، طبعا بيقول وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجاتهم مع ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم، ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمع. هذا الكلام الذي قلناه. طيب ويجب أن نعرف أن عامة من ضل في هذا الباب، من ضل في باب ماذا؟ العقيدة. ولهذا هي كما قلنا مسألة ليش المسائل تكون فيها إيمان وكفر وما فيها أقوال وما إلى ذلك التسامح، أو عجز عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول. عامة من ضل في العقيدة ضل بسبب التفريط، يعني 72 فرقة نارية هؤلاء ضلوا لماذا؟ بسبب التفريط وليس بسبب إن الأدلة محتملة، لا الأدلة ليست محتملة لكن هم فرطوا، تمام؟ وفرق النظر والاستدلال الموصل الى معرفته، فلما اعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني اعمى قد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فقال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية. يبقى الذي يضل في مسائل الاعتقاد ضل لماذا؟ لأنه أعرض عن قراءة الأدلة أو عن معرفة الأدلة، لا عذر له في الغالب. والتمر الكلام الشيخ بسيط جدا، قال أغلب من ضل وليس كل من ضل. طيب وكما في طبعا في احاديث ممكن يبقى في سند في مقال مو مشكله، يعني ان شاء الله تقراوه نفس صحته ونفس ضعفته. مما لا يقبل الله عز وجل من الاولين والاخرين دينا يدينون به الا ان يكون موافقا لدينه الذي شرع على السنه رسله عليه السلام. قال الله عز وجل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الشيخ يستدل بهذه الايه على دليل جميل جدا، يقول ان الله عز وجل انكر على نزه الله سبحانه نفسه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامه ما وصفوه به من النقائص. فما الذي يعرف صفات الله على حقيقتها هم من؟ المرسلون. فلا يؤخذ هذا العلم إلا من المرسلين. جيد؟ طيب، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون. خير القرون هو من؟ هو الصحابة. هؤلاء هم مضوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أتت خلوف، هم اللي سببوا لنا هذه المشاكل واللي جعلونا نكتب هذا الايه هذا الكتاب، وهذا كتاب مختصر. والشيخ بيقول ان هذا كتاب ايه مختصر. ليش صار مختصر؟ يعني هو هي العقيده هي كثيره بهذا الكتب؟ لا، هيبين لنا ايش السبب اللي ادى لهذا. يقول طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال، الله عز وجل يقول: كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. لمن تبع رسول هو صاحب البصيرة. وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليهم دينهم. وهو مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. طبعا الظهور على الحق، ظاهرين على الحق، هل هو في القتال أم في العلم؟ كل زمان هو صحيح أن يفسر على القولين. طبعا أغلب أهل العلم على أنه هو ظاهرين على الحق، يعني ظاهرين في العلم، لكن الصحيح أنه هو يفسر على رأيين جيد أو على المعنيين: ظهور بالقتال وظهور بالحجة والبيان. وهذا جهاد واجب، كما أن الجهاد واجب في السنان بالسلاح، يجب أيضا الجهاد بالعلم. تمام، يجب أيضا الجهاد بالعلم، وهذا جهاد واجب متعين. وقليل من يتفطن لهذه المسألة، فأنتم هذا الأمر أيضا صار جهادا في حقكم. فضع هذا في ذهنك حين تتعامل مع هذه المسائل ومع هذه العقيدة، بالذات في مسائل كما قلنا العقيدة. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين من؟ طبعا الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي، يعني. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، بأنه هو بيقرر ليش عقيدة ليش بيشرح عقيدة الصحابة. فقال: بعد ما الصحابة انتهى عصر الصحابة، أتى من بعده الخلف. تمام، هذا الخلف كثير منهم ضل في مسائل الاعتقاد، ولكن ضل الطائفة. طبعا الطائفة هي الطائفة يعني عدد قليل، لا ممكن يبقى الطائفة هي أغلب الأمة في هذا التوقيت على الصواب وعلى الحق ظاهرين عليه. ثم بعد ذلك أصل الإمام الطحاوي العقيدة وكتبها، أو أصل كتابا في العقيدة وكتبها في هذا المتن. تمام، فقال أخبر الطحاوي يعني عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصحبيه يوسف ويعقوب ابن إبراهيم الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به من رب العالمين. فبيأكد أن هذا الذي كتبه الطحاوي هو عقيدة الإمام أبو حنيفة وعقيدة الإمام أبو يوسف وعقيدة الإمام محمد بن حسن الشيباني. طيب، وكلما بعد العهد ظهرت البدع، وهذه نقطة مهمة جدا، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا. هما بدهم يحرفوا في الدين، فبدل ما يسمي نفسه يقول حرفته في الدين، طبعا الحرف يعني مال عن الايه؟ مال عن الطريق. تمام، أو التغيير لغة، الحرف لغة التغيير، ماشي؟ ونقول حرفت الدابة وجهها، يعني اتحرفت عن الايش؟ تغيرت ايه؟ غيرت وجهها. فهم احبوا ان تنفق او تنتشر بضاعتهم في الأمة، فسموا التحريف اللي هو التغيير، يعني سموه ايش؟ تأويلا، حتى يتقبله الناس. فبدل ما يقول لك انا حرفت هذه الصفة او حرفت مفهوم الايمان او حرفت مفهوم القدر، صار يقول لك انا ايش؟ أولت الصفة أو حرفت أو أولت الإيمان أو أولت الإيه أو أولت في القدر أو أولت النص اللي بيتحدث عن فضل الصحابة من الصحابة أو ما إلى ذلك من الأمور. ولهذا يعني يعلق بعض أهل العلم يقولون إن المعتزلة والأشعرية يسمون نفسهم أهل الإيش؟ أهل التأويل. يقولون نحن أهل التأويل. طبعا ليس كل الأشعرية، موضوع الأشعرية هذا إن شاء الله سنحكي عنه، لأن الأشعرية ليسوا كلهم على ميزان إيه واحد. الثالث، إن سموا حالهم، بدل ما سموا حالهم أهل التحريف سموا حالهم أهل الإيش؟ أهل التأويل. وطبعا إحنا الأفضل ألا نستخدم هذا اللفظ، كما يقول الشيخ ابن عثيمين، ألا نستخدم لفظ التأويل، بل نسميه كما يستحق أن يسمى، ونقولهم أهل الإيه؟ هم أهل التحريف، لأن التأويل ليس كله فاسدا. التأويل له معنى صحيح، يعني يوجد معنى تأويل هو التفسير، حالا التأويل معنى التفسير، ومعنى لما يأتي تأويله يعني ما يقول إليه الإيه، ما يقول إليه الأمر، فله معاني فاسدة وله معاني صحيحة، فلا نمشي على هواه ونسمي هذا تأويلا بل نسميه تحريفا. والتحريف قد يكون في اللفظ وفي المعنى، قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. مثاله طبعا هذا من باب زيادة حتى المصير شوية، مثاله في كلام الله سبحانه وتعالى لما الآية تقول وكلم الله موسى تكليما، صراح المعتدل معجبهم الآية هي مشكلة تمام، لأن هي تثبت كلام الله سبحانه وتعالى، هو يريد أن ينفي كلام الله عز وجل أو الجهمية. صراح إيش قالوا؟ قالوا وكلم الله موسى تكليما، نطلبوها حتى يجعلوا الفاعل ايه؟ موسى عليه السلام هو الذي كلم الله، وليس طبعا هذا جهل واضح، ورد عليه من الآية متواترة وكلم الله موسى تكليما. فالتحريف اللفظي الرد عليه سهل جدا، اشكال في التحريف الايه؟ تحريف المعنى. فلما وجدوا هكذا أرادوا أن ايه؟ أن يحرفوا المعنى، فإيش قالوا؟ قالوا وكلم الله الكلام كلم هذه من كلم يعني جرح. طب كيف جرح الله موسى؟ تجريحه. قالوا جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة حتى يكون عنده ايش؟ مو كلمه يعني كلمه بالأرض. منتبهين؟ وحنقول ليش هم وصلوا لهذه الطريقة، او ليش اضطروا يفعلوا هذا التأويل من وجهة نظرهم بإذن الله تعالى بعد قليل. فاحتاج المؤمنون المهم ايش؟ وان لم يكن ثم قرينه توجب ذلك. طبعا هو وضح قال ان التاويل يجوز اذا كانت يوجد قرينه تساعد على صرف اللفظ عن ظاهره، لفظ لو كان ظاهر محتمل اصلا نعمل بالظاهر. فمتى يجوز التاويل؟ يجوز اذا وجدت قرينه تصرف هذا عن ايه؟ عن ظاهره. طب لو لا يوجد قرينه يبقى لا يجوز ايه؟ يحرم التاويل ويكون هذا التاويل خطا. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادله ودفع الشبهه الوارده عليها وكثر الكلام والشغب. فسبب ذلك اضاءهم الى شبه المنكرين وقولهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهى عن النظر فيه والاشتغال به والاضغاء اليه. يبقى اذا لما الناس صارت تروج هذه الشبهات، الاصل انت لا تنظر في شبهات هؤلاء ايه؟ هؤلاء المبتدعه. لكن الناس خالفوا هذا الامر وصاروا ينظرون في هذه الشبهات، فصارت تدخل عليهم امور، فاضطرينا نحن اهل السنه ايش نفعل؟ نرد عليهم. فانت لما تاتي شبهه تبتدي ترد عليها، تاتي شبهه ترد على هذه الشبهه، تاتي شبهه اخرى ترد على هذه الشبهه، فتصير العقيده بعد ما كانت صغيره هكذا تصير ايش؟ كبيره، يقول لك هذا يقول لك هذا مختصر، بعد ما كانت ايه؟ تمام؟ صارت ايه؟ صارت ايه؟ يقول لك هذا مختصر، فانت لو جيت توسع تلاقي ايش؟ يعني هو مختصر فعلا. وجدت وسح لك الأمور أكبر كثيرا، ليس لأن هذا هو أصل العقيدة، العقيدة بسيطة جدا، أمور العقيدة بسيطة جدا، ولأن أمور العقيدة خطيرة فالله عز وجل رحمة بينا ورأفة بينا لم يجعلها إيه؟ لم يجعلها كبيرة معقدة، بل صارت سهلة ميسرة، ولكن نتيجة لدخول أهل الكلام في الموضوع، ثم إحنا خالفنا وصرنا ننظر في كلامهم، والأصل أن نتبع قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. هذا هو الإيه؟ هذا هو الأصل. تيجي اشاعات على النت، الاصل انت هذه تعرف هذا كلام رجل مجهول رجل كذا، الاصل ما تنظر على في هذا الكلام، لكن صار الناس ايش؟ تنظر وتشترك في القنوات، صح؟ لما تنظر وتشترك في القنوات تضطر انت ايش؟ ترد. تيجي يا اخي انا طول اليوم شغال اشوف فلان يرد على فلان وفلان، المسائل واضحه كثير، بس انت ايش تسوي؟ خلاص اضطرينا لهذا ايه؟ اضطرينا لهذا الامر. من الذي اضطرنا لهذا؟ مخالفه الناس لأمر الله عز وجل بالإعراض عن الجاهلين وبالإعراض في من يخوضون في آيات الله عز وجل بغير علم. وكل من التحريف والانحراف على مراتب. طيب إن شاء الله يعني طولنا شوية. وكل من التحريف والانحراف على مراتب. طبعا التحريف يكون في الاعتقاد تمام، والانحراف يكون في العمل. التحريف يكون في العلم والانحراف يكون في العمل أو في السلوك. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. التحريف والانحراف ممكن يكون كفر، ممكن يكون فسق، ممكن يكون معصية ليست فسقا يعني حتى لو صغيرة مثلا أو شيء، ممكن يكون خطأ، لكن ما ممكن يكون إيه؟ يحتمل أو يحتمل أو أمر محتمل لا. فهو واحد من الايه من هؤلاء الاربع. وهذا بغض النظر عن الحكم على الناس، لكن انا اقول هذه المساله كفر وهذه المساله خطا وهذه المساله فسق ما الى ذلك. الحكم على الناس مساله اخرى ان شاء الله ايضا سنتحدث فيها. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما انزل الله عليهم، وقد ختمه الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله اخر الانبياء. ان شاء الله نختم بهذه الفقره القادمه الجايه هذه لانها مهمه في هنا عن الجزئيه. وقطع به الحجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خيرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصية معصية له، وأقسم بنفسه، انتبهوا لله بالثلاث آيات القادمة هذه، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام. وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحكموا إلى غيره، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وأنهم إذا دعوا إلى الله ورسوله وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدوره. فإذا دعوا إلى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ثم إذا أصابتهم مصيبة وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إلا إحسانا وتصديقا، إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم وأقمت عليهم الحجة إيش يقول لك؟ يقولون إن أردنا إلا إحسانا. إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتصديقا. منتبهين الأربع آيات هذول؟ هم قادر عليهم. يقول إن هذه الآيات ليست فقط في المنافقين، الآيات منها مكتوبة عندكم لكن هو اختصرها يعني صارها اختصارا. هذه الآيات ليست فقط في المنافقين نفاقا أكبر، بل يدخل فيها أهل الإيه؟ أهل البدع ومن شابههم الذين يحاولون تحريف الشريعة. مثل ما يقول: وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. تعرفوا المتكلمة اللي هم يريدون أن يحققوا علم العقيدة عن طريق غير طريق قال الله وقال الرسول. هم قالوا: نحن نريد تحقق علم العقيدة ونريد لا نريد إلا إحسانا وتوفيقا. فيبتدوا عن طريق الفلسفة والمنطق، عن طريق علم الجدل والكلام يحاولوا يحققوا علوم العقيدة. فيقول: وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها، ونريد التوفيق بين الدلائل. طبعا الفلسفة هي علم الحقيقة يعني علم السلام الخبرية، ونريد التوفيق بين الأدلة التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية والمقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول كثير من المتبعة من المتنسكة والمتصوفة. يبقى أول فرقة اللي هم المتكلمة والمتفلسفة قالوا عندنا عقليات نريد نوازن بينها وبين الشريعة، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ولا يكتفوا بتحكيم الله وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نحكموا عقلياتهم فأضافوا حكما آخر إلى حكم الله وحكم الرسول. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق. يا أخي إحنا عندنا وجد عندنا إلهامات، نريد نجعل الأدلة قال الله وقال الرسول وقال الإلهام. تمام. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة هم يعني الملوك الأمراء إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. وكل من طلبه يبقى هو ملك، يقول لك أنا بالسياسة الشرعية من وجهة نظري إن هو يجعلها مصدر ثالث من مصادر الإيه؟ من مصادر التشريع، مو السياسة الشرعية، لا السياسة التي عنده السياسة الشيطانية، يعتبرها مصدر ثالث من مصادر التشريع. كل هؤلاء تتناولهم الآيات الأربعة التي ذكرناها. تمام. وكل من طلب ان يحكم في شيء من امر الدين غير ما جاء به الرسول اظن ان ذلك حسن وان ذلك جميع ما جاء به الرسول وبين من يخالفه فله نصيب من ذلك، بل ما جاء به الرسول كاف كامل. احنا مطالبين بان نتبع ما جاء به الرسول فقط، لا نضيف عقليات ولا نضيف الهامات ولا نضيف سياسات. فبسبب جهل هؤلاء وتفريطهم وبسبب عدوان اولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرساله. المهم يعني تحتاجنا ان احنا ايش؟ ان احنا نطول ونتحدث كثيرا في هذه المسائل، والاصل ان احنا لا نقتصر على الكتاب والسنه ولا نشعب هذا التشعيب، ولكن هم شعبوا الناس ضلت وصارت تنظر في كلامهم فصار يحدث ضلال، فاضطررنا اضطرارا ان نساعد ونرد عليهم بالكتاب والسنه. وهو قال الشيخ ان هو سيتبع طريقه السلف حتى يكون يعني في يسلك في نظمهم كما سيبين بعد ذلك. احنا لسه في جزء هيك من المقدمه لكن اطلنا اليوم، نتحدث المره القادمه ان شاء الله في هذا. حد عنده سؤال ممكن نسكر الجواب. حد عنده سؤال او استفسار؟ ذكر الاصحاب في الفتاوى يقصد المشايخ تبعه.